الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها نحن نتواصل معكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من الحلقات الإذاعية التي تلقى وتبث عبر أثير إذاعتكم إذاعة طريق السلف، وما زال الحديث يدور على غسل الجنابة وأحكامه. وبابنا اليوم يتناول غسل المرأة من الجنابة إذا احتلمت، أي إذا رأت في المنام بللا. قال الإمام مالك رحمه الله: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. وفي رواية سويد بن سعيد رحمه الله: غسل المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل، والمعنى واحد، والله تعالى أعلم. والمراد من هذه الترجمة وجوب غسل المرأة إذا احتلمت، أي إذا رأت الماء، وحكمها حكم الرجل سواء، إذا رأت الماء وجب الغسل. ثم ساق رحمه الله حديثا من طريق ابن شهاب أي الزهري عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث مرسل، هكذا رواه أصحاب مالك رحمهم الله في الموطأ. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت إلا ابن الوزير وعبد الله بن نافع، فإنهما روياه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله: والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقد وصله مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة أي النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. هذا الحديث حديث الباب فيه مسائل: المسألة الأولى إجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأين الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجل إذا كان معه إنزال. قال ابن عبد البر رحمه الله: والعلماء على ذلك مجمعون في من وجد الماء الدافق من الرجال والنساء. يريد رحمه الله أن العلماء مجمعون على وجوب الغسل في من وجد الماء، وأن المرأة كالرجل سواء في الحكم. المسألة الثانية قول عائشة رضي الله عنها: أف لك، أي إنكارا عليها. قال الباجي رحمه الله: وهي هنا بمعنى الإنكار، والأصل في كلمة أف أنها اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ففيها معنى الضجر والكراهية للفعل أو القول. وقيل إنها رضي الله عنها تضجرت من ذكر ذلك وكرهت أن يقال هذا بحضرة الرجال. ويشهد لهذا المعنى كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قول عائشة رضي الله عنها لأم سليم رضي الله عنها: فضحت النساء. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، وأصلها افتقرت يمينك أي يدك، وظاهرها الدعاء على من قيلت له، لكنها على خلاف ظاهرها كما عليه المحققون من أهل العلم، فإن العرب اعتادت أن تقولها دون قصد معناها، وذلك مثل قولهم: قاتله الله، لا أب له، ثكلته أمه. كلها كلمات اعتادت العرب أن تقولها في مواطن الإنكار أو استعظام الشيء، بل وعند التعجب من الأمر، بل وعند الإعجاب به أيضا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا اللفظ وما أشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه؟ ويقال الشبه أيضا، وهذا يدل على أن الولد يتخلق من ماءين: ماء الرجل وماء المرأة، وإنما تكون الذكورة والأنوثة بالسبق والغلبة كما سيأتي. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. هذان الحديثان يدلان على أن ماء الرجل إذا كثر وغلب على ماء المرأة كان الولد أشبه بأعمامه، وإذا كثر ماء المرأة وغلب على ماء الرجل أشبه الولد بأخواله. غير أنه قد ورد من حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، ومحل الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. وليس هذا الحديث في معناه كحديث أنس، فإن العلو في هذا الحديث إنما يراد به سبق ماء أحدهما على الآخر، ويدل عليه ما جاء في رواية في غير صحيح مسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا. أما حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما فالمراد بالعلو الغلبة والكثرة، وفرق بين السبق وهو الخروج أولا، وبين الغلبة بالكثرة، فما خرج أولا من الماءين كان الولد ذكرا أو أنثى بحسب الخارج أولا كما بينه حديث ثوبان، وما كان غالبا من الماءين أي أكثر أشبه الولد أعمامه أو أخواله بحسب الغالب منهما كما بينه حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما. ولتوضيح المسألة أكثر يقال: إذا خرج ماء الرجل أولا وكان ماؤه أكثر من ماء المرأة وكان غالبا كان الولد ذكرا وأشبه أعمامه، وإذا خرج ماء المرأة أولا وكان ماؤها أكثر من ماء الرجل كان الولد أنثى وأشبه أخواله، وإذا خرج ماء الرجل أولا وكان ماء المرأة أكثر كان الولد ذكرا وأشبه أخواله، وإذا خرج ماء المرأة أولا وكان ماء الرجل أكثر كان الولد أنثى وأشبه أعمامه. قال القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم بعدما ذكر نحوا من هذا قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وترجم له: باب إذا احتلمت المرأة. ومن مسائل هذا الحديث قولها رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، يدل على أن الحياء المانع من طلب العلم وسؤال ما ينفع ليس بمحمود، ولهذا أتى به البخاري رحمه الله من طريق أبي معاوية عن هشام ابن عروة عن زينب عن أم سلمة، أتى به في كتاب العلم وترجم له بقوله: باب الحياء في العلم، وصدره بقول مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وبقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنحن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا الحديث كالذي قبله يدل على إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأينا الماء. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: جامع غسل الجنابة. وهذا الباب فيه مسائل، منها مسألة غسل الرجل من فضلة المرأة الجنب أو الحائض، والمراد من الفضلة أي ما بقي من الماء في الإناء بعد غسلها. فساق الإمام رحمه الله أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق نافع كان يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. ومفهوم قوله رضي الله عنه أنه لا يغتسل من فضل المرأة إن كانت حائضا أو جنبا. وأصل قوله رضي الله عنه ما رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. والجمهور على خلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما، فإنهم رحمهم الله يقولون بجواز وضوء وغسل الرجل بفضل طهور المرأة، والعكس أيضا. وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك، وكان يقول: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. ونقل عن الزهري رحمه الله قال: تتوضأ بفضلها كما تتوضأ بفضلك، وهو قول مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله، كلاهما يقول لا بأس بذلك. ودليلهم ما جاء في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث وإن لم يكن صريحا بكون فضلها من غسل جنابة أو من الحيض إلا أنه قد جاء التصريح بكون الغسل من الجنابة عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه رحمهم الله تعالى، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها أي غسل ميمونة من الجنابة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وقد رجح الجمهور رحمهم الله أحاديث الجواز على أحاديث المن. قال الشوكاني رحمه الله وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله ولا خلاف في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس عنه وكان جنبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. هذا الأثر كسابقه في الدلالة على طهارة الحائض. ثم قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. ثم قال وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. وقوله رحمه الله إن لم يكن أصاب أصبعه أذى المراد بالأذى النجاسة. وأصل المسألة هل مخالطة النجاسة تفسد الماء ولو لم تغير؟ هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، فإن كان الماء كثيرا فالماء باق على طهوريته ما لم يتغير، واختلف في تحديد الكثير، وأرجح الأقوال ما كان قلتين فأكثر، والقلتان خمس قرب من الماء، أما القليل وهو دون القلتين عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، أما الإمام مالك رحمه الله فالقليل عنده بقدر الإناء أو الإناء بقدر الوضوء، وكذلك الإناء بقدر الغسل عند الغسل. هذا من حيث التحديد، وإن كان الحديث قد دل على أن الفارق بين الكثرة والقلة هو القلتان. أما من حيث الحكم فهل يتغير القليل بمخالطة النجاسة له ولو لم تغير؟ كثير من أهل العلم يقولون بالنجاسة عند الاختلاط مطلقا، أي تغير الماء أو لم يتغير. والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو عند أصحابه أيضا أنه باق على طهوريته إلا أن يتغير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال العلماء